بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرت في الدرس الماضي أن للحديث المرسل صورا اختلف فيها، هل هي من الحديث المرسل أم ليست من الحديث المرسل؟ من هذه الصور قلنا إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى الصحابي على حسب التعبير الصحيح، لأنه ذكر التعبير في بعض التعبيرات إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعين. لا، هو إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى الصحابي ينقطع الإسناد. مثلا يروي الراوي رواية لم يسمع من المذكور أعلى منه، من المذكور أعلى. مثلا نحن ذكرنا في هذه التجربة يروي الراوي رواية يروي الراوي رواية ولم يسمع من المذكور أعلى منه، هذا راوي هذه سلسلة الرواة بهذه الكيفية إلى آخر السلسلة. هنا الرسول كل واحد هذا أعلى منه فوقه، هذا فوق هذا وهذا فوق هذا، كل واحد أعلى من الثاني. الآن هذا يروي رواية عن هذا الشخص، هذا الراوي يروي رواية عن هذا الشخص، فمثلا يسقط اثنين او يسقط واحد يروي هذه الرواية، فينقطع الاسناد هذا الصحابي هنا، الصحابي هنا ينقطع الاسناد عنه قبل الوصول الى هذه الانواع. ماذا تسمى هذه الانواع؟ ماذا تسمى؟ هل تسمى مرسل أم لا تسمى مرسل؟ أو فرضنا هنا الصحابي، فرضنا هنا الصحابي وهذا يروي عن هذا، سيصبح هذا ذلك. هذه الرواية هل تسمى رواية مرسلة أم ليست مرسلة؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الذي قطع به الحاكم النيسابوري وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسل، لا يسمى مرسل. لماذا؟ لأن الإرسال مخصوص بالتابعين. كتبنا معنى المرسل، المرسل هو مذكور التابعين، يعني رواية التابع. المرسل هو مخصوص بالتابع، هذا هو. فإذا فقط الآن إذا فقط الراوي إذا فقط الفكر الراوي قبل الوصول إلى الصحابي وكان شخصا واحدا، الآن ضربناه شخص واحد أصدق من الإسلام، إذا فقط كان السابق شكوى واحد قبل الوصول الى المرحله هذا يسمى منطقه يسمى الحديث منطقه لا يسمى هذا الحديث يسمى منطقه قبل الوصول الى الصحابي وكان المنقطع ذكره شخصا واحدا هذا لا يسمى الحديث مرسلا وانما يسمى اما اذا كان اكثر من واحد يعني اسباب اكثر من واحد بمعنى ان الراوي لم يسمع من المذكور أعلى والمن أعلى منه والمذكور أعلى منه أكثر من واحد أن الراوي لم يسمع من المذكور أعلى منه وكان أكثر من واحد أكثر من واحد كما إذا روى هذا مباشرة عن هذا الدافعي هنا قبل الوصول إلى هنا يوم طبعا من هنا انطبع رقم 2 وانطبع رقم 3 هل هذا الجنة مرسلا هذا ايضا لا يسمى مرتبا وانما يسمى معبدا يسمى معبدا لانه صاحب اكثر من شخص واحد من الاسناد فاذا صبر من الاسناد اكثر من شخص واحد يسمى الحديث معبدا اما اذا صبر من الاسناد فعباره عمر الحديث اذا صبر من الاسناد شخص واحد قبل الوصول الى الصحابي يسمى منقطع الى هذا القول ذهب الكثير من علماء الحديث لكن المعروف كما ذكرت في الدرس الماضي في الفقه واصول الفقه ان جميع هذا وكل هذا يسمى مرسلا كل هذه الاقسام هذين اسمين يسمى مرسلا المعروف في علم الفقه واصوله ان هذا يسمى مرسلا يسمى مرسل ذهب الى هذا القول من اهل الحديث ابو بكر الخطيب وطبعا لكنه قال الا ان هذه عباره الخطيب إلا أن أكثر ما يوصل بالإسلام من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي يعني هو مذكور حتى في إلا أن أكثر ما يوصل بالإسلام من حيث الاستعمال رآه الساقط عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يفصل إرشاد الحديث المرسل هو راية السابع مرفوع السابع ما رواه السابع يسمى مرسل ما هو مصنوع في الاستعمال. أما رواية السابع السابع شباب هذا رمى هذا سابع السابع سابع السابع ها هنا السابع هذا أيضا سابع سابع السابع كلها يصبح عليها سابع. رواية السابع السابع مو السابع ليس السابع وإنما رواية السابع السابع. أما ما رواه عن الحرب الثاني سابع الثلاثة ما رواه السابع السابع عني فيسمونه المعضل هنا أكبر أن رواية السابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن النبي أو المساء رواية السابع التابعي يروي عن النبي فيصبح التابعي ويصبح الصحابي. هنا نظر من الإسناد إسناد الفرق الأول لا كنا من هنا من الأول يذكر المعقل من الأول كأنما هذا لم يعقل سقوط الإسناد من الأول أو من المعقل أو من الأول فيقول ما رواه التابع التابع عن الرسول يسمونه المعقل يسمونه المعقل. هذه الصورة الأولى وقد ذكرناها مفصلا في الدرس الماضي. الآن نذكر الصورة الثانية نذكر الصورة الثانية قال الزهري هو محمد ابن مسلم بن شهاب او محمد بن شهاب الزهري وابو حاتم ويحيى بن سعيد الانصاري فيقول الزهري هذا واحد ابو حاتم يحيى بن سعيد الانصاري وغيره من أساتذة الشافعي هؤلاء من أساتذة الشافعي ليس من أكابر الشافعي فرق بين الصغير من الشافعي وبين الكبير من الشافعي هؤلاء قوله قال رسول الله يعني فصغير التابعي اساس التابعين اذا صادق قال رسول الله على السؤال اساس التابعي اذا صادق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا مرتد ام لا لن يسمعه انتبه الى تعريف قل المرتد مخصوص حديث مخصوص بالتابع هنا وضع الخلاف في هذه المسألة وقد بيناه أيضا في الدرس الماضي حينما تعرضنا لما يختص بقول أكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب ومثل الحسن البصري لكن طيب هنا وضع الخلاف المرفوع التابعي مرتد مرفوع التابع شيء المرتد هو مخصوص بالتابع فهو مرفوع الكافري الكريم خلق الظروف قيل المجد بأنه حديث التابعي أو مرفوع التابعي الكبير مرفوع التابعي الكبير يسمى مبتدا فقيدته بهذا الشيء بدل الكبير فإذا كان التابعي كبيرا مثل سعيد بن المسيب ومثل حسن البصري وأشباههم قالوا هذا هو المرفوع أما مرفوع أظافر التابعين مرفوع أظافر التابعين من هم التابعون الصغار التابعون الصغار بعض الرواحات مثل الزرعي مثل أبو حامد أبي حامد مثل يحيى أبي سعيد على هذه الأمثلة نحن ذكرنا هذا وأنتم تعرفون إن شاء الله من طبقاتكم هؤلاء أظافر التابعين يعني الكلام هذا حديثهم هل يسمى مرسل أو لا يسمى مرسل يعني هذا إذا كان الظهر قال رسول الله نعم الظهر يقول قال رسول الله يرفع الظهر التابعي لكن من الصغار كذلك أبو حامد إذا قال قال رسول الله هل هذا يسمى مرسلا أو لا قال ابن عبد البر بعد كتاب الاستيعاب أنا ذكرت لكم هذه الصورة الصورة الثانية ذكرتها ذكرتها لكم في الدرس الماضي لكن صورة ابن عبد البر بعد كتاب الاستيعاب لكم كتاب أيضا في علوم الحديث قال ابن عبد البر هذا حكي أن قوما لا يسمونه مرسل يعني حتى القرآن ابن عبد البر حتى ابن عبد البر أن جماعة لا يسمونه مرسلا هذا لا يسمونه مرسلا لماذا لا يسمونه مرسلا يقول لأن هؤلاء أصابر التابعين العلم بعلم تسميته مرتبة يسمونه منتبعا بل يسمونه منتبعا بل يسمونه منتبعا لماذا؟ يقول لأن أصابر التابعين هؤلاء لأن أصابر التابعين لم يلتقوا من المحافظ إلا الواحد أو الاثنين لأن يقول لأن هؤلاء لم يلتقوا من المحافظ إلا الواحد أو وأكثر رواياته أكثر روايات الزهري أبو حازم يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر روايات هؤلاء عن التابعين وأكثروا روايتهم عن التابعين وأكثروا رواياتهم عن التابعين إذا جماعة من أهل العلم يقولون إذا قال الزهري أو أبو حاتم أو يحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من أصحاب التابعين إذا قالوا قال رسول الله هذا عددهم لا يسمى منكرا بل يسمى منقطعا. لماذا يسمى منقطعا؟ يقول يسمى منقطعا لان هؤلاء اصابوا التابعين لم ينتقوا الا من الصحابه، لم ينتقوا من الصحابه الا رحمه الله. واكثر رواياتهم الموجوده هي روايات عن التابعين لا ليس عن الصحابه، روايات عن التابعين. وفي مقابل هذا القول قول الآخر، القول الآخر المشهور بين العلماء هو التسوية بين جميع التابعين، لا فرق بين تابعين جديد وبين التابعين، التابعي التابع سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، المشهور والمشهور والمشهور التسوية بين التابعين، بين التابعين، بين التابعين مثل التابع، يعني يبقى الحديث المرسل مرسل طالما واحد تابع سواء كان التابع كبيرا او كان التابع صغيرا هو حديث كله مسمى حديث تابعي وكله يطبق عليه لا مو هذا فقط مو المقصود انه راوي كبير هناك شروط الراوي انت هناك شروط الراوي ان يكون بالغا عاقلا قادرا على التحمل على تحمل الروايه يحمل الروايه بالغا كل هذا في مقصود بس فرق بين ان يكون تابعين من الكبار وتابعين من الصغار. عندنا هذا من الكبار محمد بن ابي بكر تابعي، هذا تابع محمد بن ابي بكر ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في اواخر حجه الوداع في حجه الوداع عندنا من التابعين عقد من النبي لكنه لم يلتقي عقد من النبي وهو كبير عقد من النبي لكنه لم يلتقي الحسن البصري من الانتقام سعيد بن المسيب من الانتقام هؤلاء كلهم من الكبار. الآن هذه الصورة الثالثة. نأتي إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة والتي انتهى إليها البحث. إذا قيل في الإسلام فلان عن رجل. يعني تأتي رواية. تأتي رواية. حدثنا فلان يذكر اسمه يذكر اسم فلان أبو الزيد حدثنا ذكر بعض حدثنا ثالث عن رجلين عن عن رجل قال فلان حدثنا فلان عن رجل هل هذا مرسل الان هذا فلان مفهم هذا رجل الان مذكور فلان مذكور لكن لم يذكر شيء من هو هذا الرجل؟ لا أعلم. هل هذا يسمى مرسل أو مرسل؟ ما فيه إلا ما ذكره الحاكم بن سابون في كتابه معرفة العلوم الحديثة. قال أن هذا لا يسمى مبتدأ، لا يسمى أنه لا يسمى مبتدأ، لا يسمى مبتدأ بل مبتدأ، بل يسمى مبتدأ. ويقول هذا كان الموجود في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه وفي الفقه، لكنه معلوم من أنواع المعتبرة، يعني في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه وفي الفقه عند أهل العامة هذا معلوم من المعتبرة، معدود من المنصف، وهو في بعض المصنفات المعتبرة وأصول يسمى مرسلا أو معدود معدود مرسلا هذا أذكر أنه هذا يسمى مرسل مخالف لما ذهب إليه أكثر علمائهم من أن هذا طبعا أذكر لا يسمى مرسل حتى حول هذا أنه يسمى مرتفع. يقول هذا القول وهذا القول مخالف لما ذهب اليه اكثر على هذا الحديث من انه مقتصر مبتدل مجهول، مبتدل بمجهول، أو أقول مبتدل بإسناده مجهول، ليس مبتدل، لأنه قال الإسناد مبتدل لا، فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان عن رجل فدل هذا المشروع الخاص، وهو متصل هذا متصل الغالب من ان الاسناد مشهوره رجلا مشهورا، واذا كان في اسناده رجلا مشهورا يبقى مساله هل هو هل هذا الحديث يحتج به او لا؟ قل هذا لا يحتج به لانه في اسناد مشهور. انتهينا الان من هذه من بيان هذه الاصول وقد ذكرها المصنف الشهيد الثاني بالاشاره، يعني اشار اليها أشار إليها في كتابه الثبات. نقرأ عبارة المصنف في هذا المجال ونطبق ما ذكرناه من هذه الصور ومن غيرها في الدرس الماضي حتى نفهم من رمز عبارة المصنف الشديد الثاني وما هو الفرق بيننا وبينهم، وبعد ذلك ننتقل إلى حكم الحديث هل هو حكم أم ليس أم هناك تحصيل، يعني هل هو حكم مطلقا وهل كان راويه جليلا بقدر عظيما جاهلا كبيرا تابعيا كبيرا أم رأوه صغيرا من التابعين أم صغار؟ أم هناك فرق بين أن يكون راوي التابعي الكبير رواية التابعي عن الكبير حجة فتقبل ورواية الصغير من التابعين فتقبل؟ إذن هناك مجموعة من الأقوال نتعرض معها إن شاء الله بعد بيان عبارة المصنف، لأنه في عبارة المصنف فائدة تنفعكم ربما تدعون في يوم من الأيام هذا كتاب الدراية ولا تعرفون تطبيق العبارة على ما ذكرنا. الثالث يقول المرسل، نرجع إلى تعريف المرسل وما ذكرنا. المرسل باء وهو ما رواه في الحديث، رواه عن المعصوم من لم يدرك الظهور، ثم يفسر لنا معنى الادراك، يعني رجل يروي عن المعصوم لكنه لم يدرك المعصوم، لم يلاقي المعصوم بعبارته. الملاقاه سواء كانت بالسماع يجمع من المعصوم ليشاهد المعصوم، هل مقصود الملاقاه هل مقصود من الادراك؟ لم يسمع من المعصوم مباشره فيروي عن المعصوم، بينما من اهل العالم هو مرفوع التابعين، التابعين عن التابعين هو من لاقى الصحابي مؤمنا مسلما ومات على الايمان. نحن ماذا نقول؟ لا، هو ملاقي صحاب معصوم. وبهذا الاعتبار لهذا الشيء معناه يدخل مصاحب التابع لمصاحب الامام لانه يطلق عليه التابع. عندنا صاحب المعصوم صاحب الامام، وعندنا صاحب صاحب هذا صاحب الامام يسمى تابع. فإذا هو رواية شخص يروي عن المعصوم لكنه لم يدركه، معنى الإدراك عرفه. يقول عليه، يقول والمراد بالإدراك هنا، المراد بالإدراك هنا السماع، عفوا التلافي، التلافي معنى السماع. يلتقي مع المعصوم، يسمع من المعصوم، يسمع من المعصوم لا يسمع. هنا المقصود من هذا الكلام، فهذا الرجل يروي ولم يسمع من المعصوم، يروي عن المعصوم لكنه لم يسمع من المعصوم. قيل له مراجعون هنا الثلاثي في ذلك الحديث المحدث او المحدث عنه وعن المعصوم بأن رواه، يعني الراوي في الآن جاء بأن رواه عنه، الراوي يروي عن المعصوم بواسطة لأنه لم يسمع من المعصوم، يرويه بواسطة. وإن بمعنى صحيح هو معاصر من المعصوم لكنه ما سمع، شوف أنا ذكرت ما سمع من المعصوم الحكيم، وإنما سمع ذلك من شكل آخر. ابن عباس، ابن عباس يروي عن النبي وهو لم يسمع، على وصل الصحابي سوف يأتي بينهم وخلافه، وإنها رواه عن صحابي آخر، هذا مصاحب المعصوم والتابع لمصاحب المعصوم، يروي عن المعصوم وهو الآن أدرك المعصوم لكنه ما سمع منه الحديث، وإنما نقل الحديث عنه في الواقع. هذا عندنا، لأنك الآن نقل عنه في الواقع، وإن أدركه بمعنى اجتماعه به ونحوه، يعني يرى هو يراه مرة يراه مرة يجتمع مع المعصوم لكنه لم يسمعه أو رآه من بعيد. وبهذا المعنى يتحقق إرسال الصحابي عن عبد الله بن عباس يروي عن النبي حديثا وهو لم يسمعه، لم يسمعه من النبي، هو أدرك النبي وعرف النبي، لكنه يروي حديثا عن النبي ولم يسمعه. هنا الثلاث موجود لكن السماع له واحد. من اين روى عبد الله بن عباس؟ عن اي بلد؟ من صحابي. وهنا الراوي عن ذلك نحن الامام يروي عن المعصوم ادركه لكنه يروي عنه بواسطه بواسطه يعني شخص اخر سمع الحديث من الامام فيسمع. وبهذا المعنى يتحقق إرسال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يروي الحديث عنه بواسطة صحابي آخر، سواء كان الراوي تابعيا أم متابعيا. يعني الآن الراوي عن النبي تابعي أم ليس بتابعي صحابي، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، أم هل صغيرا أم كبيرا؟ لأنه الآن فقط رجل من الناس، فقط رجل من الناس، وسواء كان الصادق أصدق من الناس واحدا أم أكثر. لكن هذه نحن ذكرناها في ضمن الصور التي ذكرنا، وسواء رواه بغير واسطة مثل قول التابعي قال التابعي يقول قال رسول الله من الواسطة، بغير الواسطة فإن قال التابعي قال رسول الله مثلا أو بواسطة نفيها، يعني التابعي يقول سمعت رجلا يقول قال رسول الله أو قال رسول قال رسول الله، التابعي يقول لكني نسيت اسم الرجل، ما اعرف اسم الرجل، من هو الذي قال نبي، فهو الان يسقط الواقع، شايف؟ قلت اذا قال الاثناء عن رجلين، نظرت هذه احدى الصور، وهنا لما يقول هكذا هو نفس الحكم، حكمه كله مصر. أو بواسطة النسية بأن صرح يعني صرح بأنه نسي هذه الواسطة عن رجل سمعت رجلا يقول قال رسول الله لكن نسيت من هو هذا الرجل. أو تركه قال عن رجل لكن هو يعلم من هو هذا الرجل لكن مع ذلك ترك ما ذكر هذا مباشرة قال قال رسول الله يعلم من هو القائل التابعي يعلم من هو الناقل للحديث لكن مع ذلك رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه بها مع علم التابعي بهذه الواسطه او ابهمها يبهم الواسطه ماذا يقول يقول في إسنادي عن رجل الثالث يقول عن رجل مرة يقول عن رجل وهو يعلم من هو هذا الرجل لكنه ما يحفظ الرجل مرة أخرى لا يمكن الآن قال عربي أسمى مثل من هو هذا الرجل لا يعلم من هو هذا الرجل مرة يسقط اسم الرجل وكثرة يرفع الحديث إلى الرسول من دون أن يذكر عن رجل سواء كان يعلم او يجهل ومره اخرى يقول عمل البنت هنا قاتل هام، هذا مشهول الحام، الرجل من هو؟ لا أحد ولا أحد يعلم. كقوله عن رجل أو قوله عن بعض أصحابنا، عن بعض يرد عندنا في رواياتنا نحن الإمامية يرد هذا، وأيضا عن أهل العلم يرد، يقول عن بعض أصحابنا، هذا كله يشمله المرسل، هذا المعنى العام للمرسل المتعارف عند أصحابنا الإمامية، عند أصحابنا الإمامية. أما عن أهل العامة الآن لو قارنت بين هذا الكلام وبين الصور الثلاث التي ذكرتها لكم تعرف الفرق بين قولنا وبين قولنا. فهمت الآن؟ لو قارنت لعرفت الفرق بين قولنا، عندنا الكل مختلف، المعنى العام من يفكر ثم أما هناك لا يسمونهم على الخلاف الذي ذكر الصور الثلاث، لا يسمونهم مثلا فبالتم الآن هذه فائدة لهم تنتفعون بها إن شاء الله من خلال المقابل بينما يذكره أهل العامة وبينما يذكره نحن في الحديث. ثم يقول وقد يخص المرسل بإسناد السابع إلى النبي من غير ذكر واضح، فهذا الآن جاء إلى أهل العامة، شايف ذكرنا في الصورة الأولى هناك قولان، في الصورة الأولى ذكرنا قبل قليل ذكرنا قلت أن المرسل ما يختص بالتابعين، المرسل ما يختص بالتابعين قبل قليل وهو بعض رأسه بين صوتين ما يختص بالتابعين، وفكرت انه التابعين تابعين كبار، اذا سقط من الاسناد قبل الوصول الى الصحابه اذا كان الصادق واحدا شخص واحدا ماذا يكون ماذا يسمى، واذا كان اكثر من واحد ماذا يسمى الان يكبر. نعم. وقد يخص المرسل بإسناد التابعي إلى النبي بأن يكون التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر واضح، يعني يسقط من الإسناد شخص واحد. إذا كان الصادق شخص واحد هل هو مرسل أو لا؟ ذكرنا القول. وإذا كان الصادق أكثر من واحد لا يسمى، نعم، من غير ذكر الواسطة كقول سعيد ابن المسيب، سعيد ابن المسيب قال رسول الله كذا، وهذا هو المعنى الأشهر عند الجمهور عند الجمهور أهل العامة، عند الجمهور عند أهل العامة. وقيده بعضهم كثير، فإذا المرسل منهم الحديث المرسل هذا اختلاف، فرق بين حديث المرسل إذا كان التابع كبيرا وبين التابع حديث التابع صغير، يعني يشير إلى الحقل يشير إلى الحقل، وقيده بعضهم يعني سيد الحديث المرسل المرسل قلت هو مرفوع التابعي، لكن اي تابعي؟ بعضهم قيده بالتابعي الكبير، بعضهم قيده بالتابعي الكبير، وذكرنا في الدرس الماضي من هم الذين قيدوه بالتابعي. الذين أنجبوا. وقيده بعضهم بما إذا كان التابع المرسل مو المرسل المرسل يعني المرسل الحديث، إذا كان التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب، ابن المسيب تابعي كبير، العجل بن تابعي كبير، هذا يسمى. أما إذا كان التابعي صغيرا كابن الزهري، ذكر الزهري وفلان أحسن يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو حاتم، هؤلاء تابعين صغار حديثهم يقولون لا يسمى لا يسمى وبيننا عند وإلا فهو مستمع، يعني إذا كان المرسل التابع صغيرا لا يسمى حديثه مرسل. وابداع جماعة منهم معنى العام، المعنى العام كل بعضهم ماذا يقول؟ يقول كل ذلك ماذا يسمى؟ لا فرق بين مرسل التابعي الكبير وبين مرسل التابعي الصغير. المشهور بينهم التسوية بين التابعين في إطلاق اسم الإرسال وفي معنى الإرسال، الكل يشترك في التسوية. ويطمر عليه على هذا إذا كان الطاقة شخص من الإثناء أو كان الطاقة أكثر من شخص ماذا يسمى؟ ذكر الصورة الأولى. ويطمر عليه أي على المرسل المنتفع والمقطوع أيضا بإسقاط شخص واحد. إذا أصابت شخص واحد من إسناده يسمى المنتفع أو المقطوع، ويسمى المعظم بفتح الضاد، ويسمى المعظم بفتح الضاد المعتمة، صار من فوقها نقطة بإسقاط أكثر من واحد. هذه الصور الآن فرق توضيح فيها، قيل أنه مأخوذ يعني هذا المعظم من أين جاء المعظم؟ عضلة من عظيم، أما المشكلة مستغلق لا يفهم. نعم قيل أنه مأخوذ من قولهم أمر معضل أي مستغلق شديد، ومثاله ما يرويه تابع التابعين إذا فقط من الإثناء شقا، تابع التابعين يرويه عاصم الله صلى الله عليه وسلم، ومثاله ما يرويه تابع التابعين أو من دونه أو من دونه من دونه أو من دون تابع التابعين. ذكر واحد من الثلاثة أربعة خمسة إلى رسول مر أمر ركن السياد يروي عن الرسول يرسل ثم مباشرة أو من دونه قائلا قال رسول الله تابع تابع التابع فقط تابع تابع يقول قال رسول الله لا أستطيع أكرم الشخص هذا يسمى معضل، هذا يسمى والمرسل ليس بحجة مطلقة. الآن وصلنا إلى حكم المرسل، إلى حكم المرسل عندما يختلف عن حكم المرسل منه، وذلك في بعض الصور يعني عند أهل العام، عند أهل العام يختلف حكم المرسل عندنا وعندنا في بعض الصور. نحن نقول المرسل ليس بحجة مطلقة، ليس بحجة مطلقة، يعني سواء قلنا أن المرسل هو ما رواه التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا، اما رواه الصحابي عن صحابي مرتد الصحابي ولا اختلاف في هذه الامور ان شاء الله كلام جديد وابتعلى كلام اهل العالم فيقول هو ليس بمجلس مرتد سواء ابتدأه او صحابي كما في روايه عبد الله بن عباس عن النبي وهو لم يسمع من النبي لم يسمع وانما رواه من صحابي يقول هذا ليس سواء أبتلم الصحابي أم غير الصحابي غير الصحابي من؟ وسواء أسقط من واحد يعني أسقط من إسناده شخص واحد ها؟ أنا أكثر من شخص واحد هذا هو ما تقول أيضا انتهينا وسواء كان المرسل جليلا عظيم القدر عالي الشأن أيضا لك في الأفح من الأقوال في الأفح من الأقوال يشير به إلى ما وردت في الأفح في الأفح من الأقوال للأصوليين فهو ليس بحجة مطلقة الآن لماذا ما هو ردف عليه الحجة لماذا هو ليس بحجة وبعد ذلك نبين ما ذكره أهل العامة في بعض النيوم من أن الوقت ليس الآن إلى هنا تبيننا أن الحديث المرسل عندنا مضمتين بحجة الأخرى نأتي إلى أهل العام وما هو موجود عند أهلنا أهل العام يقولون حكم الحديث المرسل حكم الحديث الضعيف حكم الحديث المرسل طبعا اول عندنا حكم المرسل ليس بحجة مطلقة هذا حجة اما عند اهل العامة يقولون المرسل حكمه حكم الحديث الصحيح نأتيك شوف إذا أهل عام حكمه وهذا الحديث نفس الحديث جاء بوجه آخر بطريق آخر مسلم. لا بوجه آخر مسلم. يعني هو نفس الحديث لكن مسلم في الإسلام. ليس مسلم. مرة تجد عن سعيد بن المسيب مثلا وهو مسلم. إذا ورد في هذا الحديث الضعيف جاء هذا الحديث المرتد من وجه آخر لكن من قصد الإسلام. يعني أصحابه مذكور أصحابه من الإسلام مذكور إذا جاء فهذا حديث ضعيف. أي كمان بس ابن نقول بناء على مذهبه هو ضعيف بناء على مذهبه هو ضعيف. مذهب أكثر المحدثين على مذهب أكثر المحدثين وكثير من الفقهاء كلهم هؤلاء يقولون المرسل ضعيف الا عن الحكم في وجه الله وهذا يحدث لا يحتج لا يحتج. نحن هنا نقول لا يحتج على مذهب الحبر لا يحتج به. لماذا؟ ما هو السبب في حال الاحتجاج بالحديث المنكر والمنكر بالحديث الضعيف؟ نأتي نفس السببات ونفس الوجه والتعليم في رد الحديث المرتد ما لم يقع مخرجه من كمشيئه من وجه اخر. نفس السبب ونفس العلم في رد الحديث المرتد هي مذكوره عنه وكانما الشريعه الثانيه ثبتها منه كانوا تقريبا العباره واحده. كيف؟ نحن ذكرنا من اقسام الحديث الضعيف أنه لا ورد مجهول يعني حديث مقتصد الحديث مقتصد الإسلام ودعنا عن فلان ودعنا ودعنا بعد فلان تعيش فلان حدثنا فلان إلى آخره. لكن هنا مجهول شخص فلان مذكور عنه لكن مجهول في حاله قابل فلان عن مجهول الآن أعلم أن فرمان متصل للإسلام متصل غالب ما مناسب أن فرمان محاولة بالإسلام رجل مجهول لا يعرف لا يعرف مواد التحديد مجهول لا يعرف من شروط الحديث الصحيح ما هو ذكرنا الحديث من قبل الصحيح من قبل أن يكون ها يكون غالب عادل ثقل معلوم غير مجموع غير نظام أن هذه الأمور كانت تتناها فيما سبق أول. أما هذا هنا فلان من الناس مشغول الحال لا يعرف حاله. إذا كان مشكول الحال فالحديث ضعيف يحكم ضعف الحديث ها من قبل الإسلام لكنه ضعيف ضعف الحديث على الطعن على الفتح العام لماذا لا يحدث لأنه لا تقبل هذه الرواية أو هذا الحديث لجهالة حال الراوي لجهالة حال الراوي. فإذا كانت رواية المجهول المجهول المسمى رجل مسمى ها لكنه يقول اذا كانت روايه مجهول المسمى لا تقبل للجهال، فمن باب اولى روايه الساقط لا تقبل. الان بالاسناد المرضى العلم المفرد هناك مانهم هذا يريدون عرفان فلان من الناس يعني على رسوله هو أي منه ما هذا الواقع الواقع تقاطع فإذا كانت رواية مجهولة المسمى ضعيف فرواية الساقط ما ضعيف عند القوم لماذا ضعيف؟ لأن المرء عنه هو المحدود لأن الإمام محمود على القرآن يجب على رسول الله، لكن هذا الموافق هناك عن كل هذا الموافق الذي سمع عن ذلك المقبول لا حاجة عنه المحبو عنهما محبو مجهول العين بخلاف الذي ذكرنا الرواية متصل الاسناد لكن ليس مجهول مجهول كل عين مجهول عين تعلم الموت تعلم الرأس لكنه مجهول ما يعرف حاله تعلم الموت لكن لا تعرف حاله اما هنا فاهم مجهول الحال معذور لا تعرف عينه من تعرف عينه تعرف من هو مجهول الحال انت احسن مشكلة عنك شوف ابن مجهول الحال اما هناك لا تعرف الاسمان انه مشهور الحق تعرف عينه عرف له لكنه ما ادري هل هو صحيح ام ليس هل هو عارف ام غير عارف لا فيعتبر الان مبتدا الخلاف الان اختار ثالثا صحابي وثالثا لأن الصحابة أيضا في بعض الأحيان يروون عن التابعين بعض الصحابة يروون عن التابعين أعتقد أن هذا كثير من الصحابة يروون عن التابعين صحابة يروون عن ذلك فتعرف أن أصدار الصحابة وتعرف أن الصحابة يقولون إذا كان الصحابة إذا كان الصاق فيحسن أن يكون هذا بسهولة العين فيحسن أن يكون غير صحاب وإذا كان غير صحاب إذا كان غير صحاب كثيرا ما يحدث الواحد عن الصحابة وعن غير الأسماء وإذا كان كذلك فكثيرا ما يحدث الواحد عن الصحابة وغير الصحابة كثيرا فإذا هذا روى المحدث إذا روى أحدهم حديثا وأرسله هذا في الأول أرسل الحديث إذا أرسل أحدهم حديثا وأرسله. ممكن أنه يأخذه من الآن، ممكن أنه يأخذه من ذلك حتى لو كان المنزل لا يحدث إلا عن الصالح محتمل أن يحدث عن زمنه، يحتمل أيضا أن يكون قد دخل مع ذلك، وإن كان من عادته لا يمكن إلا عن ولا يدري إلا عنه. هناك التوثيق صحيح، فكثير ما يحدث الواحد عن الفكارة وغير الفكارة وعن الدرجة أن يكون الممكن أن يكون الممكن لا يدري إلا عنه. ما شكل العمل لكن معرفة التوفيق ومعرفها الآن من الإقامة أو من الصف الواقف الصف وأنه التوفيق مع الإبهام كذلك يا أبي يعني لا يمشون أي شيء كان تقول هذه الأخوار كان إمام لأنه من شرط الحديث الصحيح ما نفسه أن يكون كل رجاله كل رجاله وإسناده فقط رجاله فقط. أما بالنسبة للحديث المرسل كما هو واضح من خلال التعليم ومن خلال هذا الشرح الواضح انه ارتفض منه رجل من اسناده فقط ولا يعلم من هو هذا الرجل، لا يعلم من هو هذا الرجل. فعلم ما قلت ان لا تعلم ان لا تعلم حاله يعني لا تعلم عدائه، انت لا تعلم من هو عادل الله، لا تعلم من هو تحتاج فلا تعلم. الآن على معرفة عمامة بعض الوقت كامل فرسي هذا الحديث المرسل يمكن كامل فرسي الحديث المرسل. لما نقول كامل معناه أنه إذا هذا المرسل حتى وإن مال لا يرسل إلا عن ذكره لا يقبل حديث، لا يقبل حديث. طيب اذا كان لا يقبل حديثه هذا من ناحيه عامه، لا يقبل حديثه من ناحيه عامه هذه الدرجه الاولى لا يقبل. الا اذا صح لنا مخرجه من طريق اخر، بمعنى الا اذا جاء الحديث من وجه اخر الحديث المرسل. هنا حديث المرسل ابن مزين عن يعني يقول قال رسول الله ابن مزين قال قال قال ابن مزين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول قال رسول الله كذا، إذا قال قال رسول الله كذا هذه الرواية مسلمة. لو جاء بطريقة نفس الحديث نفس الرواية، لو جاء بطريقة آخر مسلم نفس الرواية نفس الرواية تأتي من وجه آخر مبدل. نفس الرواية فلو جاء عن رواية من وجه آخر حسنا يكون متى يصير صحيحا يؤمن بصحته ويحتج به. هذا الكلام مثل ما هو موجود عند أهل العامة موجود من عنده لهذا يعني لهذا صح مراسيل ابن المنير سعيد ابن المنير عند الشعب سعيد ابن المنير عند الشعب فاحتج الشافعي بمرسلات سعيد ابن المنير لهذا احتج الشافعي بمرسلات ابن المنير ليش؟ لانه جاء بمرسل وجماعتنا أيضا في كلام جماعتنا الإمامية أيضا احتجوا بمراسيل ابن أبي عمير مراسيل ابن أبي عمير ما يعني أن قول مرسل لا يحتج به ألا مراسيل ابن أبي عمير لأنه لا يمكن إلا عنه لا ينوي إلا عن فتاة أو جاء في وجهها ولكن الأصل على كلام الشافعي لا جاء على كلام أنه كلام ابن أبي عمير ومراسيل ابن أبي عمير لها بد من قبل المسلم. الآن نأتي إلى كلام الشافعي مراسيل ابن المسيب عنده يحتج بها صحيح لانها جاءت بوجه اخر فيشكل على الشافعي ان هذه الاحاديث اذا جاءت من وجه اخر متصل فالحجه الحجية في المصر ولا في المصر؟ الحجية في المصر معناها المصر ذكر المصر له ذكر المصر له فهذه الأحاديث المصر إذا جاء المسند من وجوه المقام فالاعتماد على المسند الاعتماد على المسند وليس الاعتماد على المسند الاعتماد على المرسل وليس على المرسل فهذا المرسل قبل لماذا نقول على المرسل نعم فلا أعرف أن لكن أشار يقول أن بواسطة الحديث المسند يبين صحة الحديث المرسل على الجواب أجيب بأن بالحديث المسند تبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال يعني صحة الحديث أن الحديث المسند إسناده صحيح يعني المعصر الثالثي يحكم بصحة هذا الحديث بواسطة ماذا؟ بواسطة الحديث المسلم فيحكم بأن هذا الحديث المرسل إسناد الحديث المرسل إسناده صحيح لكن حتى لو أنت عندك إسناد هو إسناده صحيح لكن بماذا تأتي واسطة؟ بواسطة الحديث الآن هل يمكن؟ هذا الحديث المسند هو ربط الحديث المسند وبين صحة إسناد الحديث المرسل. ويحكم بصحة إسناد الحديث المرسل مع الرسالة ويحكم. أخلاق. يبين صحة إسنادها عن عدد لا يروي إلا عن كلام. هذه الصفة نعترف طبعا هناك كلام قلت للشهيد الثاني، الشهيد الثاني يرد هذه المسألة نفس الكلام يأتي في مراكز ابن أبي عمر له كلام آخر إن شاء الله نذكر. ونقطة الخلاف بيننا وبينهم، نقطة خلاف بيننا وبينهم طبعا على قبل أن أذكر في هذه النقطة أول أن أشير إلى مسألة وهي أن مجموعة كبيرة من فقهائنا يحتجون بمراسيل ابن أبي عمر من هذا الوجه، لكن الشهيد الثاني لا يعتبر هذا الكلام. يعني كثير من علمائنا في الفقه وفي الأصول يحتجون بمراسيل ابن أبي عمر ويقبلونها مع أنهم يأخذون بهذا الكلام إلا أن الشهيد الثاني لا يعتبر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول كما في تعبير الشيخ الثاني دون معرفته خلق فساد مستحيل ان يعرف هؤلاء الفساد الذين اكل عنهم ابن ابي عمر يعني وصافه محدوده من تعتل من تعتل من تسمى قال من تستفرد على كل حال يبقى كلام إذا كان المراوي للمرسل أرسله عن كذا أو من إذا أرسله عن كذا فهل هو حجة أو لا؟ طبعا عند أهل العلم يقولون كما هو عندنا كذا مراسيل ابن أبي عمر يقولون فقط أرسلها عن فتح معناها مستقبل الإسلام معناها أنه مستقبل مسلم وإن كان ثم يأتي إن شاء الله في تقسيمات في مرسل خفي مرسل ثلاث حتى الآن بعد كلام كثير لكن الخلاف فيما بيننا وبينهم المرسل الذي يرويه الصحابي بمرسل الصحابي مرسل الصحابي هل هو حجة أم لا؟ انظر كلام كلامنا ليس حجة مطلقة سواء كان راويه صحابيا أم لا هذا عن ذلك. أما عند أهل العامة يقولون المرسل الذي يرويه ويرسله الصحابي عن النبي والذي يسمع منه أما يتمثله من أعضاء الأسرع عبد الله العباس الصغير ويبحث عن النبي بما لم يكن معروفا أو أنه موجود لكنه كان لغلافه كبير هو كبير لكنه كان لا أدب والذي حدث بحديثه وهذا يرويه عن النبي لكن يكون من صحابيه فهل يختلف بهذا الحديث او لا يختلف؟ تعبار الاخرى هل هو حديث مرسل صحابي هل هو حجه ام لا؟ ماذا جمهور المحدثين من علماء العامه انه يختلف؟ فقالوا هو حديث صحيح اسالوكم في الحديث الصحيح كيف اسالوا في الحديث الصحيح؟ يعني لا يعرفونهم انواع المرسل لا يقولون هو احدهم مرسل وانما يثبتونه في طبعا بالمتاع في الحياة والحظم في الحظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع فقال هو حج ما يقولون هو في حكم الموصول المسلم هذا الحديث مرسل الصحابي في حكم الموصول المسلم في حكم الموصول المسلم لن يكون الوصول أحسن لأن رواية الصحابة عن الصحابة صحابي يروي عن الصحابة أحسن روايتهم رواية الصحابة الصغار روايتهم عن الصحابة الآن هنا رأي كل ما نجهل بالصحابة عن الصحابة الصحابة الصحابي الصحابة كلهم يحبون فالجهالة الصحابي لا تضر ولا تنجح في رد وفي ضعف هذا يعني لا تكن سببا لضعف الحديث او رد الحديث مرسل الصحابة لان الصحابة كلهم علوم ولهذا وضعوا بما عمروه لأنفسهم فتقبل الرواية معاوية أنهم صحابي أنهم كذب وتقبل الرواية عمر بن العاص أنهم صحابي وتقبل الرواية نمرة بن جندب أنهم صحابي المغيرة بن شعبة أنهم صحابي فتظنون الصحابة كلهم من الصحابة تبهل روايتهم فإذا أرسل الصحابي عن الصحابي الكلام مرسل الصحابي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يرفعه حديثه حجته يحتج به وبحرم الموصول المسند لأن روايته عن الصحابي والصحابة كلهم حدود فالجهاد بالإسناد بالصابر من هؤلاء لا تضر ولا تفدى لكن ما نعم قال عن النهي عام أما للأسف عندنا المرسل مرسل ليس بحجة مطلقة سواء كان صحابيا أو غير صحابي جليل القدر عظيم الشأن أم ليس كذلك لا تقبل روايته لكن لماذا إذا كان لا تقبل روايته لماذا تقبلون بمراسيل ابن أبي عونة نرجع إلى كلام الشهيد الثاني كلام الشهيد الثاني توقفنا فيه في قراءة العبارة قال في الأصح من الأقوال للأصوليين والمحسنين أنه المرسل ليس بحجة مطلقة وذلك الآن يبين هذا ذكرت أنا قلت هذا السبب الوجه في رد المرسل يقول وذلك للجلد الحال المحدود قلت هذا نحن وأهل العامة فيه سواء يعني السبب واضح كأنما الشريك الثاني ثبت العبادة وذلك للجلد الحال المحدود الصادق من الإسلام فيحتمل قومه ضعيفا هذا الصادق يحتمل أن يكون شوف ضعيف ويزداد الاحتمال بزيادة الصابر يعني إذا كان الصابر أحسن من واحد ها؟ يزداد احتمال اضعف. يزداد احتمال اضعف. طيب. بزيادة فيقوى احتمال الضعف ومجرد روايتهم عنه ليس تعديلا. يعني هنا جواب. هنا جواب. يقول اذا روى شخص عن انسان ولم يذكر. يعني هنا في فرق ان الراوي القى من الاسناد رجلا او رجلا، فمعناه انه يعرفه. ما في داعي لا شيء. واذا كان يعرفه معناه عنده مثبت، وهذا يعني انه تعليل معدل، يعني انه عارف. فلماذا لا تقبل الرواية المرسل؟ إذا كان الراوي قد أسقط المروي عنه من باب التعليل، تعليل أنه كتب لذلك لم يذكر اسمه، ما في داعي لذلك. يعني في بعض الأحيان أنت تسمع حديث من شخص عندك سفر ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مباشرة هذا عندك سفر فتما كذلك، فتقول من جملة الواقفة تقول قال رسول الله. أنت تقول هذا يعني أنك تعدل هذا الشخص تعديلا لهذا الشخص توثيقا لهذا الشخص، نحن روايته حجة. فلماذا لا يقول الحديث أكون قد حجة؟ يقول لا مولا، هذا لا يسمى تعديلا، نحن ليس في هذا الكلام، لا هذا أعم من التعديل، هذا ليس تعديلا، مجرد الرواية ليس تعديلا، بل أعم من التعديل، كذا أعم من التعديل، يعني ربما يكون الراوي عادلا عند هذا الشخص، يعني الراوي أخطأ عادلا عند هذا الشخص، وربما لا يكون عادلا عند هذا الشخص، ليس المسألة تعديل، لا هي أعم من التعديل. ليس تعديلا بل اعم الا ان يعلم تحرر مرسله عن الروايه عن غيره، فيدعو ان في هذه العباره شويه اضطراب. مقصود نحن اذا تحرينا في المرسل في الحديث المرسل عن الصادقين وعرفنا ان هؤلاء الذين سقطوا من الاثناء عرفنا انهم ثقات مثل ابن ابي عمر عندنا، لانه هو يقول كابن ابي عمر، ابن ابي عمر يروي عن هذا لا يروي عن غيره، لكن العبارة هكذا إلا أن يعلم تحرر مرسله عن الرواية عن غير الثقة، مستحيل كابن أبي عمر، ابن أبي عمر لا يروي إلا عن الثقات، لا يروي عن غير الثقات، هذا اضطراب في العبارة، في عبارة الشيء. يعني إذا عرفنا أحوال الصادقين ستدفعنا أحوالهم في الاستقرار، هذا الشك الفرق في الأول الثاني الثالث الصادقين من الإسناد، ستدفعنا أحوالهم بالاستقرار وعرفنا أحوالهم بالاستقرار، حينئذ نقول هذه أرواح المرسلة. أما إذا قلنا أن هؤلاء الصادقين ليش بالتفاصيل بمعنى لا يحتج بهذا الحديث المرسل، كابن أبي عمر من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم من الأصحاب من الأصحاب الإمامية، لأنه لا يروي إلا عن الحديث، لذلك تقبل روايته. وتعليق ابن المسيب عند الشافعي،